بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. إذن اليوم أخذنا ماذا؟ سورة الفاتحة، وهي الآن مكتوبة على السبورة، وهي تحتوي على ماذا؟ على 7 آيات، يعني في خلاف بين في آية بين العدين، يعني أو بين علماء العد في علم الفواصل. وسنقرن سورة الفاتحة بالجانب التطبيقي، سنقرنها بجانب النظري، وهو موضوع التفخيم والترقيق، لأنه كما تعلمون أن علم الأداء ينقسم إلى قسمين، نظري وعملي، إن صح التعبير، نظري وعملي. وكما يقول بعض القراء هما كالرجلين للإنسان لا يمشي بإحداهما دون الأخرى، النظري والعملي. يعني النظري هو القواعد، هي قواعد الأحكام، أحكام التجويد مثل اللون الساكن والتنوين، ومثل مخارج الحروف وصفاتها. وهناك جانب ماذا؟ تطبيقي. الجانب التطبيقي هو القراءة والنطق، يعني نطق الحروف وقراءة القرآن، هذا جانب تطبيقي. الآن تلقيني في سورة الفاتحة ماذا يسمى؟ جانب تطبيقي. سماعي لقراءتك جانب تطبيقي، قراءتي أمامك جانب تطبيقي، يعني أنا أقرأ وأنت ترد خلفي، هذا جانب ماذا؟ تطبيقي. ما هو الجانب النظري؟ الجانب النظري هو ماذا؟ هو أن يؤخذ موضوع من موضوعات علم التجويد ويشرح بقواعده، تشرح فيه مخارج الحروف، تشرح فيه صفات الحروف، هذا الجانب هو الجانب النظري. والجانب النظري يا إخواننا مهم جدا، مهم جدا لطالب القرآن، لا يهمل. ولذلك العلماء ألفوا كتب ماذا؟ كتب التجويد في القرن الثالث الهجري والرابع والخامس والسادس والسابع، وصلتنا هذه الكتب، والعلماء أصبحوا يحققون مسائل التجويد ماذا؟ من تلك الكتب. وهذا الأمر كما يعبر عنه بعض القراء يقولون الدراية والرواية في علم القراءات، وتكون الدراية رافد للرواية وتقومها. طيب، إذن هنا النظري والعملي لا بد منهما لطالب القرآن. عندنا ماذا؟ عندنا مخارج الحروف، عندنا الحروف لها ماذا؟ مخارج، ولها ماذا؟ صفات. وهذا الذي سنأخذه بإذن الله تعالى سنطبقه على سورة الفاتحة. نحاول أن نركز اليوم، نسلط الضوء على جانب مهم جدا جدا. طبعا المخارج الحروف لابد أن تدرس ماذا قبل الصفات، هذا هو التسلسل في علم التجويد. إذا أراد الإنسان أن يتعلم علم التجويد ما الذي سيبدأ به؟ سيبدأ بمخارج الحروف وبصفات الحروف. ولذلك بعض علماء التجويد يبدأون بالنون الساكنة والتنوين فاعترض عليهم، كيف يبدأ بأحكام النون الساكنة والتنوين مع أن طالب القرآن لم يتقن ماذا؟ لم يتقن مخارج الحروف ولم يتقن صفاتها. فلابد لطالب القرآن أن يبدأ بمعرفة مخارج الحروف ومعرفة صفاتها قبل أي شيء آخر. ولكن لعلنا لا مخارج الحروف نتركه في موضوعات أخرى إن شاء الله تعالى، ونبدأ بالصفات ولا نأخذ كل الصفات، بل نركز على صفة أو صفة وضدها. والصفات كذلك لعلنا في البداية لا نأخذها جميعا، بل نأخذ ما يهمنا منها أو الأشد أهمية. من هذه الصفات صفة ماذا؟ الاستعلاء. وضدها ماذا؟ الاستيفاء. حروف الاستعلاء، ما هي حروف الاستعلاء؟ خص، ضاط، قض. وعندنا الألف واللام والراء، وعندنا باقي الحروف. الحروف العربية كم حرف؟ 28 أو 29 أو 28 أو 29 أو 28 و29. الأبجدية 28، نعم، هناك هجائية هناك أبجدية. الهجائية هي المنطوقة والأبجدية هي المكتوبة، لكن هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى ربما في أمور أخرى. لكن الهجائية إخواننا، الهجائية يعني المنطوقة. الحروف المنطوقة 29 حرفا تبدأ بالألف وتنتهي ماذا؟ بالياء. 29 حرفا، هذه الحروف الهجائية. إذن قلنا الاستعلاء من صفات الحروف. الحرف تجد فيه أكثر من صفة، تجد فيه ماذا؟ أكثر من صفة. وهذا أمر طبيعي، يعني أن الإنسان أحيانا الإنسان تجد فيه أكثر من صفة، تجده طويل وتجده سمين وتجده أبيض. كم صفة هذه؟ وهذه الصفات لها ضد، تجد آخر قصير رقيق أسمر مثلا. هذه ثلاث صفات، يعني لا يمنع للحرف أن يكون له ثلاث صفات، أربع صفات، خمس صفات، وأقل الصفات خمس صفات للحرف، أكثر من صفة. وهذا أمر غير غريب، يعني تجد أحيانا الحرف مستعلي وتجده ماذا؟ تجده مجهور وتجده بعد ذلك مطبق. هذا أمر لا غرابة فيه. هذه ناحية. الناحية الأخرى، لماذا أسمينا هذه الحروف، أسميناها بحروف الاستعلاء؟ لابد يا إخواننا، لابد في العلوم المصطلحات هذه لابد لها من تعليل. يعني علماء العربية هذه المصطلحات وضعوها ماذا؟ وضعوها في القرون القرن الثاني الهجري والثالث والرابع. يعني هؤلاء العلماء درسوا الكلام العربي ودرسوا هذه العلوم وأرادوا أن يقعدوها، فاستعملوا المصطلحات التي تتناسب مع ماذا؟ تتناسب مع هذا العلم، سواء كان في النطق أو كان في أمور أخرى. إذن هذه كلمة الاستعلاء لا تحفظ هكذا، ليست مثل ما نسمي خالد ونسمي علي ونسمي محمد ونسمي مثلا نسمي منزل أو نسمي مثلا أو مثلا أي اسماء أخرى. يعني هذه المصطلحات وضعت ماذا؟ لعلة، وجدوا أمر فوضعوا له هذا ماذا؟ هذا الاسم. لماذا أسمينا هذه الحروف أسميناها بالاستعلاء وصفناها بالاستعلاء؟ لماذا؟ لأن أقصى اللسان يرتفع، لأن أقصى اللسان ماذا؟ يرتفع. عندنا يا طلبة عندنا هذا لسان، عندنا هذا لسان، عندنا أقصى اللسان وعندنا وسط اللسان وعندنا ماذا؟ طرف اللسان وحافة اللسان. هذا اللسان إذا ارتفع من الخلف ماذا يسمى؟ ماذا يحدث؟ يحدث يرتفع من الخلف ويتقعر من الوسط فيحدث ماذا؟ يحدث التفخيم. إذا استعلى أقصى اللسان ينتج منه ماذا؟ التفخيم. إذا ارتفع أقصى اللسان استعلى، الاستعلاء ماذا؟ من العلو. من ماذا؟ من العلو، العلو والارتفاع. ما الذي سيرتفع؟ أقصى اللسان. إذا ارتفع أقصى اللسان ماذا ينتج عن هذا؟ ينتج عنه التفخيم. وإذا استفل، الاستفال هو النزول، إذا استفل أقصى اللسان ما الذي ينتج عنه؟ الترقيق. ولذلك يصف العلماء يقولون حق المستحق، حق هذه الحروف، حق هذه الحروف أن يرتفع فيها أقصى اللسان، فماذا ينتج عنه؟ ما مستحقها؟ التفخيم. وحق هذه الحروف باقي الحروف أن يستفل معها أقصى اللسان، فماذا ينتج عنه؟ ينتج عنه الترقيق وهو المستحق. هكذا. إذن أقصى اللسان، إذن ما الذي نستفيده من هذا؟ هذا النظري الآن. ماذا يا إخواننا؟ هذا الجانب ما هو؟ نظري أم تطبيقي؟ هذا ماذا يحتاج الجانب النظري الآن؟ يحتاج إلى تطبيق، لكن هذا الشرح فيه فائدة وليس فيه فائدة بإذن الله. تجد أن فيه فائدة. لو تأتي إلى طالب القرآن، مدرس يدرس طالبا في الفصل، تجد يقول صاء والطالب يقول صاء، هو يقول صاء والطالب يقول صاء، يقول خاء والطالب يقول خاء. لكن لو شرحت له هذا الأمر ماذا سيصبح تركيزه؟ ماذا الطالب أين يركز؟ سيركز على أقصى اللسان. عندما يرفع أقصى اللسان ماذا ينتج؟ سينتج عنه التفخيم بإذن الله تعالى. اقرأ الضالين يا شيخ. ولا الضالين. ارفع أقصى لسانك. ولا الضالين. لاحظتم القراءة الآن؟ اقرأ ولا الضالين. ولا الضالين. ممتاز. اقرأ ولا الضالين. يعني التركيز يكون أين يكون؟ أقصى اللسان. اقرأ مثلا العالمين. العالمين. العالمين. انطق العين، قل عاء. العالمين. نعم. عاء ص. عاء ص. هذا الفرق بينهما. إذن هذا هو الحنك الأعلى. الحنك ماذا؟ الأعلى. وهذا هو اللسان. إذا ارتفع أقصى اللسان وتقعر من الوسط هكذا، يقول العلماء الهواء يخرج من هنا فيصطدم بأقصى اللسان، فماذا؟ فينتشر في الفم، يحدث منه، يحدث منه ماذا؟ التفخيم، يعني يرتفع الهواء. وهذا ماذا؟ وهكذا الاستفال، يصبح اللسان هكذا. إذن هذا يحتاج إلى ماذا؟ هذا النظري يحتاج إلى تطبيق. إذن لو أتينا إلى سورة الفاتحة، وقبل أن نبدأ في سورة الفاتحة أو نتناول هذا الدرس على سورة الفاتحة، قلنا إن حروف التفخيم ماذا؟ سبعة. وعندنا الألف المادية واللام والراء لها أحكام. لماذا استثنيناها ووضعناها في خانة غير هاتين الخانتين؟ مع أن الحرف إما أن يكون مفخم وإما أن يكون ماذا؟ مرقق. لكن الألف المادية واللام والراء لها أحكام، تفخم وماذا؟ وترقق. الألف المادية هذه تتبع ماذا؟ تتبع ما قبلها، بعكس ماذا؟ بعكس الغنة. الغنة تتأثر بما بعدها، إذا جاء بعدها حرف مفخم ماذا؟ تأثرت به. مثل نقول مثلا نقول من قبل، وإذا جاء بعد حرف مرقق ترقق، نقول الأنثى. هي الغنة لا تصف بالتفخيم والترقيق، لا نقول تفخم أو ترقق، وإنما نقول ماذا؟ تأثرت بما بعدها. وهذا يعتبر رب لعله من الأخطاء، لعل هذا الأمر عند المتأخرين فقط، لكن المتقدمين لا يصفون الغنة، لا يقول مفخم ولا يقول مرققة. إذن عندنا الألف هذه تتأثر بما قبلها، إذا جاء بعد حرف استعلاء ماذا تكون الألف؟ تكون مفخمة. وإذا جاء بعد حرف استفال تكون ماذا؟ تكون مرققة. بعض الطلاب من الأخطاء في الألف يقول ماذا؟ قال. وإذ قال تجد يقول قال ولا الضالين مثلا الخاء الخائفين الخاء تجد ماذا يفخم الخاء ويرقق وهذا الخطأ كثير عند بعض الطلبة إذن الألف إذا جاء بعد حرف مفخم ماذا وإذا جاء بعد حرف مرقق ماذا ترقق اللام لها أحول لها أحول لكن في رواية الإمام قالون تغلظ أو تفخم عند ماذا عند لفظ الجلالة فقط وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله كما يقول ابن الجزري اللام في رواية الإمام قالون لا تفخم إلا في ماذا إلا في لفظ الجلالة والتفخيم والتغليظ مصطلحان ماذا مترادفان مصطلحان مترادفان الترادف هو اتفاق الكلمتين ماذا في المعنى واختلافهما في اللفظ هذا هو الترادف يعني عندما أقول لك لفظان مترادفان ما معنى مترادفان يعني المعنى اتفقا في المعنى واختلفا في ماذا في اللفظ فالتغليظ والتفخيم لفظان مترادفان يعني المعنى واحد تقول اللام مغلظة وتقول اللام مفخمة وتقول لكن اصطلاح القراء بعض القراء يطلقون على التغليظ على ماذا على اللام والتفخيم على ماذا على الراء هكذا يقولون لام مغلظة كما عبر الإمام الشاطبي قال وغلظ ورش كل لام وبعدها وهكذا إلى باقي الأبيات وغلظ ورش كل لام وبعدها التغليظ يعني الشاطبي ماذا أطلق على اللام ماذا مصطلح التغليظ للمفخمة وعندنا الراء الراء كما تعلمون لها أحكام وستأتينا إن شاء الله في دروس إن أحيانا الله تعالى إن شاء الله تعالى إن نفقنا ستأتي في دروس أخرى بإذن الله تعالى لها قواعد الراء هذه لها قواعد يعني لها قواعد في التفخيم ولها قواعد في الترقيق أو لها حالات تفخم فيها ولها حالات ترقق فيها والأمر سهل بإذن الله تعالى الأمر يسير إذن وباقي الحروف عندنا ماذا مستفلة هذه 7 أحرف وهذه 3 أحرف كم حرف 10 ننقصها من 29 كم يبقى إذن 19 حرفا ماذا كلها مرققة يعني الحرف إما أن يكون مستعلي وإما أن يكون مستفل وإذا جئنا للشدة وتوسط الرخاوة إما أن يكون شديد وإما أن يكون رخو وإما أن يكون متوسط هكذا لذا لا تجد حرف هنا ثم تجده هنا يعني بعض الطلبة لعله في ذهنه إذا كان مبتدئا في أحكام التجويد تجده أحيانا لعله يظن أن الحرف يكون في الاستعلاء وربما لكثرة الصفات يظنه أنه لا وهذا لا يكون يعني إذا كان الحرف مستعلي لا يمكن أن يكون مستفلا يعني أو يكون في صفة أخرى إلا ماذا إلا في 3 يعني يكون هكذا ويكون هكذا نعم حسب موقعه في الجملة أو في الكلمة حسب موقعه في ماذا في الكلمة أو في الجملة في الكلمة نعم لأن حرف المبنى يكون في الكلمة وحرف المعنى يكون ماذا يكون في الجملة يعني التعبير عنه يكون بجملة وصحيح حرف المبنى يكون في الجملة لكن عندما تقول في الكلمة هذا هو المقصود إذن هذا هو الاستعلاء وهذا هو الاستفال لو أتينا إلى سورة الفاتحة كم فيها حرف فخم مثلا هذا الحرف الأول الراء الله بسم الله قال له هذا حرف فخم اللام نعم ولكن نقول حرف مرقق الراء ماذا مفخمة وعندنا الراء كذلك مفخمة الرحيم مفخمة ربي ماذا مفخمة نعم اللام لا تفخم هنا قبلها مكسورة بسم الله نعم اهدنا الصراط الصاد ماذا مفخمة والراء والألف والطاء مفخمة القاف هنا ماذا مفخمة نعم لكن في أقل درجات تفخيم القاف والصاد مفخمة والراء ماذا يا شيخ نعم ليست هي موجودة معهم لكن الآن نحن نشرح بصفة عامة يعني صفة عامة يعني هو حديث عن استعلاء والاستفال لو قلنا حروف الاستعلاء 7 وحروف الاستفال 19، إذن يأتي معترض ويعترض ويقول أين الثلاث أحرف، أين تضعها يا شيخ؟ نعم، لكن في سورة الفاتحة أين جاءت؟ يعني مع من جاءت؟ يعني حروف استعلاء بعضها جاء في حروف استعلاء، يعني في بعض أحوالها في حروف استعلاء، وبعض أحوالها في حروف ماذا؟ الاستفال. بارك الله فيك. والألف ماذا؟ مفخمة، والطاء مفخمة كذلك، والغين مفخمة، والراء مرققة، والمي والغين هذه الثانية مفخمة، والضاد مفخمة، والباء مرققة، وللضالين الضاد ماذا؟ مفخمة. نعم، والألف. لو عددنا هذه الحروف كم تكون حرفا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. إذن يكون تركيزنا على ماذا؟ على هذه الحروف في هذه الجلسة إن شاء الله تعالى. نعيد التلقين مرة أخرى ونركز على التفخيم ونركز على أقصى اللسان. يعني التركيز يا طلبة أو العلم يكون شيئا فشيئا شيئا فشيئا. يعني الآن لو ركزت على التفخيم وبإذن الله وفي يومين أو 3 أيام أو 4 أيام أو أسبوع أتقنت التفخيم، هذا يعتبر أمر طيب. بعد ذلك تركز مثلا على الشدة والتوسط والرخاوة، بعد ذلك تركز على الجهر والهمس، فهكذا. يعني إذا أتقنت هذه الصفات تعتبر ما شاء الله قراءتك بإذن الله جيدة. بعد ذلك مخارج الحروف، ربما نتعرض لبعض المخارج الحروف أو نبينها إن شاء الله تعالى في لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا، في حالات بالنسبة لللام هذا أمرها سهل، لفظ الجلالة فقط، ركز على لفظ الجلالة. إذا وجدت ما قبله مفتوح أو مضموم ماذا؟ تفخم. وإذا جت ما قبله مكسور ماذا؟ ترقق. أما الراء لها حالات، هذه تحتاج إلى درس أو درسين، لكن أمرها سهل يسير بإذن الله. وضحت الصورة إن شاء الله. والألف تتبع ما قبلها، إذا كان ما قبلها مفخم ماذا؟ إذا جاء بعدها قبلها خاء، خائفين أو خالدين، وقلت مثلا بارك، جاء قبلها باء ترقق، وإذا جاء قبلها خاء ماذا؟ تفخم. إذن إذا جاء قبلها حرف تفخيم ماذا؟ وإذا جاء قبل حرف ترقيق، حتى الراء هذه جاء بعدها ألف، إذا فخمت الراء ماذا؟ تفخم، تفخم الألف. إذن الألف تابعة، الألف إمعة تتبع. إيه نعم، ولا الضالين. نعم بالضبط، جاء قبلها ضاد ففخمت. نعم، همزة الوصل ماذا؟ مرققة أو مفخمة؟ همسة الوصل هي همسة قطع يا صلاح. همسة الوصل سميت همسة الوصل لماذا؟ لأن ما قبلها يتصل بما بعدها، لأن ما قبلها يتصل بما بعدها، فإذا اتصل قبلها بما بعدها في حالة وصل، في حالة الوصل تسقط، إذا سقطت لا حديث لنا عنها. إذا ابتدأنا ما الذي ماذا ننطقها؟ ننطقها همزة، مخرجها من الحلق. الهمزة حرف مستفل، حرف مستفل، إذا هي مستفلة يعني حروف الاستفال. وضحت إن شاء الله؟ نعم وفقين إن شاء الله. في سؤال يا أخوان؟ وفقين إن شاء الله. نعم يا، هي مخارج حروف الصفات والقراءة، القراءة هذه تتفق مع حفص ومع قلول، لكن لو وصلنا في كلمة تعال نأخذها بقلول، ولكن هذا الأمر يعني أصول الرواية هذه يعني لو أتقنت المخارج والصفات والقراءة الجيدة أنا يعني أقول أنك ستقرأ القراءة العشر يعني بإذن الله تعالى، ولا تجد صعوبة في ذلك إذا أتقنت المخارج والصفات. ماذا؟ بإذن الله تعالى لن تصعب عليك قراءة بإذن الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ المقرئ عبد الرحمن بن إبراهيم كشبة وفقه الله تعالى.